السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يفتح علي وعليكم بما يحب ويرضى، ويمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني وإياكم ممن يقول بعدما ذاق بقلبه كل صباح وكل مساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا مع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وهو يتكلم عن حال السالك إلى الله سبحانه وتعالى، ويتكلم عن أثر طريق الأبرار وطريق غيرهم، فيقول: وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. بيقول إن مش طبع العبد، أو من ليس من جبلة الإنسان إنه بيهتدي لوحده، لا، ده بيحتاج استعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هو كل يوم 17 مرة بيقول: اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. فبيقول: متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. ربنا سبحانه وتعالى إن وكل الإنسان إلى نفسه يكله إلى ضيعة وإلى ذنب وإلى خطيئة، ولذلك برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى أقوام عافانا الله وإياكم من شأنهم، وهم أهل النفاق. فقال سبحانه وتعالى فيما هم وقعوا فيه، قال: ذهب الله بنورهم، نسأل الله العفو والعافية، ذهب الله بنورهم. عندما يبتلى العبد بمثل هذه الأمور لن يكون أمامه إلا باقي الآية وتركهم، خلاص. لما النور يحذف من القلب ويزال من هذا الصدر، نسأل الله العفو والعافية، يتركهم الله سبحانه وتعالى، تركهم في ظلمات لا يبصرون. أنتم مدركين العمق وجمال هذه الآية؟ الآية ما بتقول لناش ذهب الله بنورهم وأدخل الظلمات في قلوبهم، لا، تركهم فقط، أن يتركهم الله، أن يتركهم الله. في أمور سبحان الملك كثير من الخلق لا ينتبه لها، بيكون غارق في نعمة، غرقان في نعمة، هذه النعمة هي سبب في كل ما هو فيه من خيرات، لكن هو لا يراها. نعمة مثلا وجود الأم، نعمة وجود زوج يسترها ويعفها ويكفيها ويغنيها، جعله الله سببا في هذا، أو وجود زوجة تفعل هذا لزوجها. أحيانا تكون النعمة دي لو أزيلت أنت انهار عمود حياتك. أحيانا بيكون وجودك في بيئة هناك من يحثك فيها على الخير ويحثك على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي دي حياتك. فأحيانا تبتلى هذه البيئة أو يبتلى الإنسان في هذا المكان، ليه؟ ليختبره الله سبحانه وتعالى، هل هو يقدر تلك النعمة أم لا؟ شوفوا يا جماعة، ما من نعمة رزقك الله إياها إلا وستتعرض إلى ابتلاء فيها. ابتلاء يعني اختبار، ابتلاء فيها، هتختبر في النعمة. ليه؟ حتى يظهر شعورك تجاه هذه النعمة، ومدى النعمة دي قد إيه أنت شايفها. شفت ناس كتير دخلوا المسجد، وبعد ما دخلوا المسجد حصل حاجة في المسجد، زي حد مثلا، الناس ممكن يعني يشد عليه في الكلام، حد قال له كلمة فيها خشونة بتاع، فيترك المسجد. هو المسجد واضح جدا كان نعمة، انت شايفها نعمة سهلة ورخيصة. والله يا جماعة بعد سنوات تجده لا يستطيع أن يعود إلى المسجد، مش عارف يرجع تاني. ليه؟ لأن في نعم لازم تدفع فاتورتها، وبعدين نعم إنك تتقل معاها، لا تتقلش على نعمة ربنا، تحاولش كده إيه تحس إنك لا لا، كأنك بتجبي على هذا الأمر. انا بحفظكوا قرآن، طب انا مش محفظكوا تاني. يعني انت مش مدرك ان اصلا تحفيظك ده، تحفيظك ده لغيرك، ده هو ده اللي ربنا كسيك بيه الثبات، ده ربنا اللي مثبتك بالحاجات دي. طب يا سيدي نسحب النعمة دي، نعمة اللي إيه؟ انك تعليمك للوحي، وبعدين هي دي بقى تركهم، نتركك، انت مش واخد بالك بس ان دي كانت السند. في لعبة كده بيجيبوها، يبقى في سور كده، سور ارتفاعه متر، ويجيبوا لوح خشب ويعملوا واحد يقف هنا واحد يقف هنا، ماشي، عشان يوزنوا، يعني ده يوزن ده، فاهم؟ واخدين بالكم من الفكرة؟ فبيبقى في سور كده مرتفع حوالي متر، ويجيبوا لوح خشب، اللوح الخشب ده يحطوه على السور عكسي، يحطوه بالعرض كده، واحد يقف هنا واحد يقف هنا، فكأنها مرجيحة يعني، ويعملوا الاتزان ده، واخدين بالكم؟ ففي واحد منهم بيدي ظهره لأخيه، واحد منهم بيدي ظهره لأخيه، ففي مرة في التانية هو بيتكلم معاه مديله ظهره، فزعل منه فراح زقه. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل للي زقه ده؟ الاتزان خلاص راح، الاتنين هيقعوا. احيانا بتكون دي في حياتك، احيانا بتبقى انت عاوز تزق والدتك، عاوز تزق والدك، عاوز تزق عاوز تزق زوجك، عاوز تزق عمل ما رسالي، عاوز تزق. خلي بالك هو اللي عامل لك اصلا الاتزان يا نجم، انت هتدفعه من هنا وهنسمع طرقعة راسك وهي بتخبط في الرصيف من هنا. ففي حياة لازم تبقى مدركة. ففي بقى عبادات كتير ربنا سبحانه وتعالى مثبتك بيها، لكن لو تركت واتخذت منك خلاص انتهى. وسبحان الله، والله يا جماعة في حد نقول له مثلا المسجد محتاج خطب الجمعة، فتلاقيه يتقل عليك، لا اصل انا ومش عارف ايه ومش كل حاجة انا، وانا مش هخطب وانا مش فاضي وانا مش عارف ايه، كأن مثلا هيخطب مثلا يعني في بيت حضرتك او مؤسستك او مصنعك. يا ابني انت هتتكلم في بيت الله، بيت ربنا يحتاج شيء. فالمفهوم ده ان شاء الله نبقى نتكلم عنه في دروس سورة النور عما يجي عليها، فهو مش مدركه، مش قادر يدركه. والله يا جماعة تراه بعد فترات، هذا الأخ سحب منه تقريبا كل هذه الأنوار وكل هذه البركات، بس هو هيدرك امتى؟ طبعا ليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. لكن هو هيدرك لما يدخل قبره ويدرك كويس قوي ان كان يسد هذا المكان كان ليها اثر عامل ازاي. او يجي الخطبة وجاي متضايق. ياه الناس يا اخي بيشوفوك بتروح المصيف وانت مبسوط، احيانا بتروح تلعب كورة وانت مبسوط، رايح المطعم ومبسوط، والناس شايفة كده على وشك ما شاء الله الابتسامة. ليه يا عم انت داخل المسجد مقفهر؟ ليه جاي بيته كده؟ ليه الملائكة شايفاك في كل حتة مبسوط، اول ما بتيجي بيته متضايق؟ داخل الفجر مكشر ليه؟ داخل الصلاة مكشر ليه؟ داخل الحلقة مكشرة ليه؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ان في عبادات، العبادات دي مثبتاك. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم. الحاجات دي بتثبتك. انت فاكر ان الحاجه ديت يعني بتمن والله سيبقى ان شاء الله ان من ابرك الاعمال وابرك النعم ان ربنا يسددها لك ان يوفقك لحد يفتح لك باب تستعمل فيه في دين الله سبحانه وتعالى، ان يفتح لك باب، هذا الباب تستعمل فيه. كان لنا لقاء قبل كده، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقلنا من صور النسيان، أظن كان في الداء والدواء، من صور النسيان أن ينسيك الله سبحانه وتعالى ما ينفعك في الدار الآخرة، اللي منه أنه سبحانه وتعالى لم يعد يخلق في قلوب الناس احتياج لك، لم يعد يخلق سبحانه وتعالى في قلوب الناس العاملين لدينه احتياج لك. كنت انت تبقى قاعد في المسجد كده تقول الأذكار، تلاقي حد كده السلام عليكم عم الشيخ، الله يعزك ويبارك فيك، أنا أمي توفاها الله وبدور على صدقة جارية، تنصحني بإيه؟ تقول له طيب في مسجد اسمه كذا في الميدان، دول عندهم جمعية ومشهرة وبتاع وعندهم شغل كويس قوي، يروح لهم وان شاء الله ربنا يكرمك خير. يا خدت اجر الصدقه انت، الجاريه دي كلها بتاعت والدته، الله اعلم هيعمل لها ايه، هيبني لها جامع ولا هيعمل لها محطه ميه ولا هيوزع مصاحف ولا هيعمل ايه. كل ده انت خدته في ميزانه وانت قاعد، بس واحد يتصل بيك ويقول لك حبيب قلبي معلش انا ازعجتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده بقاله اكتر من سنتين ما كلمكش، خير وامرني، والله انا ليا واحد صديقي معايا شغال في السعوديه هنا، والدته توفيت وعاوز يبني مسجد في مصر، بس عاوز مسجد بقى يبقى 3 4 ادوار ومستوصف وكده، تعرف مكان فاضي تدله عليه؟ والله انا اسمع عن مكان كان في حد كاتب كده في مش عارف فين في القاهره ولا جمعيتي ولا في اماكن الدوله عاملاها للمساجد، ممكن ايه ينزل وياخد مكان ويبنيه. الجمله دي اللي انت قلتها ديت، الجملة دي اللي انت قلتها كلفتك ايه؟ كلفتكش حاجة، ولا عاد عليك بجنيه حاجة برضه، لكن هتعرف ان دخلت قبرك وتشوف اثرها، تفاجئ كل المكان ده. واحد يقول لك يا شيخ انا عندي في المسجد اللي عندنا او في المحيط اللي عندنا مفيش حد بيحفظ قرآن، مش ممكن تدلنا الله يكرمك على اخت تحفظ للفتيات واخ يحفظ؟ اه والله ده احنا عندنا هنا 2 وعندهم دار قرآن واخدين ترخيص ازهر ومعلن والدنيا جميلة، روح لهم. طب الله يفتح عليك يا اخي ويجزيك خير، ده انا وانا واخواتي وعيالنا كلنا تايهين والله ما عارفين نعمل ايه. يا سبحان الله، بالله عليك الحاجات دي مش كانت بتيجي لك مجانا وبتيجي لك بسهولة ويسر؟ هل انتبهت وهل عظمتها؟ ولا خلاص بقى عادش فارق معاك، ولك الحمد لله ما حدش عاد بيشغلني. سبحان الله، هتعرف بقى لما تدخل قبرك وتعرف ايه اللي كان يسرك انك تكمل فيه. فقول الله سبحانه وتعالى وتركهم في ظلمات. حد بيقول لو الكلام ده بيجيب مشاكل، خش قبرك وبسطي بقى ان انت ايه كنت واهمه نفسك بالكلام ده. فين المشاكل لما واحد يرفع عليك السماعه ويقول لك دلني على حد مريض عشان نزوره، الله يكرمك لو في جنازه تعرفها قول لي هي فين. فين المشاكل؟ مش معنى احنا عندنا استعداد نتحمل كل مشاكل الدنيا لكن مشاكل الاخره لا. ليه السبب؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا، هي دي المشكله. عندنا استعداد نقف دوام 12 ساعه للدنيا، ده مشاكل صحية ومشاكل تعب وعرق وجهد، ونصحى ونمشي كويس وبتاع والكلام ده كله. اه نصحى للدنيا جميل، والموبايل مش عارف اسيبه طول الليل قاعد امال ابص فيه وارد تليفونات وبتاع، والتشتت قاعد يزيد عندي. مفيش مشاكل، كله ايه عشان نعمل ايه؟ عشان الاكل العيش يا شيخ. ويروح ويلاقي ضرائب وتأمينات ومش عارف ايه وتحقيقات، واليافطة محطوطة غلط، وبتاعوت المجلس المحلي ييجوا، كل دي مشاكل. مش دي كلها مشاكل؟ كلها تحديات. وروح بقى هات لي ورقة دمغة مش عارف من الأستاذة ليلى فوق الدور التاني في مش عارف في مجمع ايه، وتروح المجمع ويقول لك أستاذة ليلى غايبة النهاردة لمدة 60 يوم. خلاص تستنى انت ال60 يوم وتيجي لك مش عارف ايه، وبعدين تديك الطابع الغلط ويقول لك لا ده احنا عاوزين طابع بجنيه، تدور على بجنيه ما تلاقيهوش، تروح تجيب كل اربعة كل واحد ب30 قرش موال. وكل ده سهل ونعمله، هنعمل ايه؟ اكل العيش. انت النهارده عشان تحول لابنك من مدرسة لمدرسة، شوف كمية الورق والمشاوير اللي ممكن انت ايه تلفها كعب داير عشان تخلصها. كل ده عادي عادي معاك، ما فيهوش مشكلة خالص. لكن انك تنزل كده ومعاك 5 6 وجبات تروح تديها لحد ايتام من الايدار، ايتام ولا مسنين ولا ايا كان، كي لا لا لا مش فاضي يا شيخ، بتجيب مشاكل الحاجات دي. هو اوهموك ان الحاجات دي هتجيب مشاكل، واوهموك ان مشاكل الدنيا تحملها لكن مشاكل الاخرة سيبك منها. ليه؟ لانك انت مكمل في الدنيا مش مكمل في الاخره، اوهموك بكده. واخدين بالكم؟ واوهموك بقواعد زي اللي بتكتبوها درء المفاسد اولى من جلب المنافع، اكبر مفسده تدرأها انك تخش النار. فانك تبعد عنها، بلاش يا جماعه تدوروا على سلالم هروب، بلاش تدوروا على سلالم هروب تهربوا بيها من مواجهة أنفسكم. في 6000 عمل لله سبحانه وتعالى وأكتر، في طرق تدخلك الجنة بعدد أنفاس الخلق. فما دانكش حابس نفسك في قوقعة ودانك تقول ما فيش، لا لا لا. الصحابة لو فكروا زي ما انت بتفكر، والتابعين فكروا زي ما انت بتفكر، وأمهات المؤمنين وزوجات الصحابة وزوجات التابعين والمجتمع ده كله لو كان بيفكر زي ما انت بتفكر، ما كانش انت اسمك دلوقتي مسلم، كنتش انت جيت وجالك التوحيد غضا طريا. خليك وفي لأجدادك، خليك وفي، خليك حفيد صاحب مروءة، صاحب وفاء، صاحب رجولة، ان حافظ على ورث اجدادك اللي تعبوا فيه وجابوها لك لغاية عندك متقشرة كمان، مش عاوز تسخن الحاجة اللي هم جابوها لك عشان تاكلها. عارفين المشكلة فين؟ اللي انا بدأت بيه من شوية، ان النعمة رخيصة في قلبي، النعمة دي رخيصة أنا مش شايفها غالية، وبالتالي ما عنديش استعداد أضحي بيها. النهاردة اللي عنده التعليم وتعليم أولاده عالي قوي بيتغرب بسببها ويسافر ويحول، يلا ناخد أولادنا نوديهم مش عارف ايه عشان ما يخشوش نظام الثانوية العامة، وبعدين شوية يدفع دم قلبه هنا، وبعد شوية طب اوديه لايه نظام الامريكان، وبعدين نروح الامريكان تدفع قد ايه، تدفع قد كده، وبعدين مش عارف ايه وعليها ديون، وبنتي النهاردة لا ده ما كانت نفسها تخش علاج طبيعي وانا هكسرها، لا مش هينفع اكسرها، طب نعمل ايه، ندخلها علاج طبيعي، ندخل خاص، طب نيجي ندفع فلوس الخاص، طب ما طالما كده حاج ده ما ندفع كمان 20,000 وندخلها طب وخلاص، يلا بسم الله، كل ده في سبيل ليه؟ في سبيل الحاجة الغالية عندك، الغالية في قلبك. وخلي بالك في الآخر لما تيجي تجوزها ويجي يقول لها أنا ما عنديش بنات بتشتغل، أنت هتشوف عربيته وهو داخل بيركن تحت الشقة، هتقول لها وافق يا مي، ده راجل ما شاء الله عليه، ما انت عاوز ايه، جي اللي يريحك يا مي. يا كل طب يا اخي اللي انت عملته المي ده طول الفترة اللي فاتت ديت، طب خده، طيب خده، خد تمنه، لا يخدر نفسه بقى، يقول لك لازم تتعاتب وبقى معاها سلاح. طبعا الكلام ده صح في سياقه، لكن بيبخ كلام مليء خبث لما ينتزع من السياق. لكن زي ما بقول لكم القاعدة اللي دايما بدندن عليها، اعمل اللي يريحك في قبرك، وسيبك من كلامي، أهم حاجة اللي يريحك في قبرك وتحس إن هيخليك فخور على أرض الساهرة. ولما تتفتح صحيفتك بين يدي الله تبقى متشرف كده ومبسوط وانت قاعد بتقلب صفحاتك وبتشوفها. اعمل اللي يخليك تجري في أرض القيامة وتقول ها قوم اقرأوا كتابي، تعالوا شوفوا أو تعالوا اتفرجوا شوفوا، فيا ترى هنشوف ايه يسعدنا ويجعل النبي يباهي بك، وإن يكون لقاءك مع الله لقاء مشرف، وإنك تخش الجنة دخول مشرف. الحاجة دي اللي تساعدك في القصة دي اعملها يا سيدي، ويسيبك من كلام أي حد بقى من الدعاء والكلام ده. أهم حاجة لما تدخل قبرك إن يتقالك ده مكانك في الجنة، فتقول لهم ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، أنا مش قادر أصبر. ليه؟ ده أنت من الشوفة مش عارف. يقول لك إيه، بص بقى هو ده مكانك، فتقول ربي أقم الساعة. شوف إيه اللي يخليك إنك تتمنى إن الساعة تقوم وإنت في قبرك، واعمله وإنت اعمليه، وامسكي بتلابيبك فيه، عض عليه النواجذ، سويكي بقى من عمه الشيخ والمعلمة فلانة. أهم حاجة اللي يريحك في قبرك اعمله. لو لبسك ده هيفرحك في قبرك امسكي فيه بيدك واسنانك، اوعي تسيبيه. لكن لو اللبس ده هيفضحك في قبرك يبقى تخلصي منه مش بكرة، امبارح، لانك انت تقريبا اكيد يعني مش ضامنة انك تكملي اخر الدرس عايشة ولا لا. لا ان شاء الله هعيش يا شيخ، انت مالك كده بتقول كده يا ست، اللي بيدي الدرس نفسه مش ضامن ان هو هيكمله، فكلنا مش عارفين هندخل القبر امتى، ودي اكبر غفلة معمول بيها عند ناس كتير. ايه اللي معمول بيها؟ واقعين في ايه؟ واقعين ان هم فعلا اذا اصبحوا انتظروا المساء، واذا امسوا انتظروا الصباح. اهل الاخره لا، اهل الاخره ما عندهمش وسوسه، لان الباب ده ممكن يجيب لك وسوسه بالتفكير الغلط فيه، لكن لا عنده يقظه مش وسوسه. الفرق بين الايه الاتنين، الفرق ان اهل الاخره اذا اصبحوا لا ينتظرون المساء، بمعنى ايه؟ مش سايب حاجة على اللاب تكون غلط تحرجه لو دخل قبره، مش سايب حاجة على الموبايل، مفيش حقوق ناس تايهة، ما مش زوجته ليها حاجة ومش عاوز يديها لها أو حارمها من حاجة أو معاه فلوس مش بتاعته، أمانات، مش كاتب وصية، أو الدنيا خلصانة، إن هو إيه؟ هو جاهز. الجاهزية دي من علامات إن هو لا ينتظر المساء ليجهز. واخد بالك؟ فهو عايش بالعمق ده. العمق ده مخليه دايما رايق. العمق ده مخليه دايما رايق. انت جاهز انك تقابل، انك جاهز ان يتاخد منك ورقك، جاهز ان في حد يقولك استنى. انا ما الحمد لله، ما يعني اتمنى ان الله يطيل في عمري واكثر من عبادتي، لكن ان قدر الله غير ذلك فارجو من الله ان يجهزني واكون جاهز. لكن هتجهزي امتى؟ يعني انت لغاية امتى هتدنك بشعرك؟ لغاية امتى هتدنك باللبس ده؟ بكرة بكرة بكرة يعني؟ يعني بعد صلاة الجمعة خلاص هتتغيري؟ يا بنتي البسي بقى، البسي اللبس اللي يزينك بين يدي الله. وطالما بتسمعيني يبقى في خير عندك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسمعك مثل هذه التذكرة ومثل هذه الخيرات والتذكير والنصح. فاستثمري هذا الأمر واسقي الخير اللي عندك ده وخدي قرار. لسه عندنا نقدم الرجل ونأخر رجل احتمال حيثما يعني ربنا يعني عم اتجوز. طب ما انت اتجوزتي وتهنيتي اهو. لما اشتغل، لما انت اشتغلتي اهو. لما حقق طموحي، طموحك ايه؟ قبل ما تحققي طموحك، اعلى طموح تحققيه اللي هيسعدك في قبرك. انت هتعيشي كام سنة؟ عندك دلوقتي 25 30 سنة 32 سنة، وفي الآخر كلها 20 30 سنة وحضرتك هتسيب الوظيفة، وبعد كده هتبقى تيتا بقى اللي قاعدة في البيت واسنانها بتقع وكل شوية عمال تركب الطقم ومش عارف ايه، ومش عاوزة تشيل الأشارب عشان شعرها بقى كله ايه، خلاص بقى ايه شاب، ومش عارفة بتظهر قدام الناس بطريقة معينة وبتاع. ليه؟ خلاص ظهرت الحياة، الدنيا راحت. طب ايه بقى طموحك الحقيقي؟ طموحك الحقيقي ان في زفة ليكي، تبقى زفة الملائكة تبقى موجودة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ده انتوا مستنيكم يعني جو مختلف. هو ده طموحك. طموحك لما روحك تصعد مع ملائكة الموت والناس لسه ما صلوش عليك في الأرض، روحك مجرد ما تصعد وأخدها خلاص ملك الموت والمؤمن معه يصعدوا بك في السماء، فتسمعي بقى في السماء الزفة، فيشيعه كل أهل سماء إيه أهلها إلى التي تليها. سماء الدنيا يشيعوك. ياه، ممكن انت مش تتخيلي كم واحد، كم ملك من الملائكة دول ماشي في جنازتك بيشيعك، وانت طالعة بس لغاية السماء التانية بيوصلك، وده بيوصلك. ياه، طموحك ان يتقال اجعلوا كتاب امتي في عليين، هو ده طموحك. ان يتقال لك في القبر نم نومة العروس فلا يوقظك الا احب الناس اليك. نام يا سيدي، نام، نام نومة العريس. هو ده طموحك اللي ما ينفعش تسرح عنه. لما ده يكون الطموح بتاعك، صدقني والله وبالله وتالله، لما هتشتغل الاخرة صح الدنيا هتيجي لك عرض. العرض هيجي لك، الدنيا هتيجي لك معاها، خلاص هتاخد الحاجات دي كلها. لكن طول ما الحاجات دي هتغيب عنك هتدنك بقى، تقولي عم اشتغل، وبعد ما اشتغل لما اخلف وعم عيالي يخشوا الجامعة. شوفوا يا جماعة، قرار للاستقامة عامل بالظبط كده زي بيضعف كل عم تكبر. واحد قدامه شجرة، الشجرة دي هو زارعها بس هي قطع عليه الطريق، فمش عارف يركن ولا عارف يقعد ولا بتاع، فكل شوية يقول بكرة هقلع هشيلها، بكرة هشيلها. فكل يوم هو بيكبر جسمه بيضعف، وكل يوم الشجرة بتغرز أكتر وجذورها بتزيد. فيجي يكبر بقى يبقى عنده 60 سنة، يجي يحاول يشيل الشجرة مش عارف، الشجرة تقيلة كبرت فما عادش عارف يشيلها. ما قلنا لك من الأول، وانت النهاردة خدي القرار بدري، وانت بقى في اعدادي وفي ثانوي وفي جامعة، والله العظيم القرار معاكي كأنك بتشيلي، يعني عارفين البرسيم، كأنك بتشيل كده عود برسيم من الأرض، سهلة خالص بقى، الدنيا بسيطة، تشيلها كده وخلاص وتزرع بقى والدنيا خلاص الحمد لله. ليه؟ حب الدنيا لسه ما تمكنش من قلبك، انت لسه اخرك ايه يعني، اخرك عاوزة تاخدي بس الموبايل شوية، عاوزة ان والدك يجيب لك هدية وهو جاي من البيت، ان زوجك بس يعني يجيب لك وردة مع قطعة شوكولاتة ولا اي حاجة وهو جاي، ده طموحك. لكن بكرة هيجيلك بقى عيال ويجيلك بقى حياة، وبعدين مش عارف مين جابوا شاليه فين، وانت لسه ما خلصتش الاقساط بتاعتك، وانت لسه في سكن ايجار، وزميلتك مش عارف مين ده سافرت، واختك جابت فيلا مش عارف فين، الله الله يلا بسم الله، الدنيا تخش بقى المدعكة. فتدخل المدعكة دي تيجي نقول لك اخر اخرة ايه اللي جاي تقول عليها دي، في عمرة، ايه رأيك ما تاخد ولادك عمرة؟ عمرة ايه يا عم الشيخ، احنا فاضيين للكلام ده، لو في طلعة مارينا ماشي، لكن عمرة لا، صعب صعب صعب، ما فيش وقت والله يا اخي شيخ، احنا عندنا هو اسبوع واحد بس يا دوبنا نبلبط في المية، لكن ان قلبي يتغسل لا ما عنديش. ولو رحنا على فكرة هنخطف العمرة، انا من الناس اللي وقتي ذهب ما ضيعوش في اخرة، اضيعه في دنيا ماشي، لكن هروح هنا لا لا، هم يومين ويقلب، لكن شرم غردقة بتاع الكلام ده انا ممكن امط شوية الموضوع، ما الدنيا بقى يا شيخ وانت عارف الدنيا، ده هيريحك في قرب في قبل في قبرك والله العظيم يا جماعة، القاعدة دي طول ما هتستحضرها هتريح قلبك، هتريح قلبك. فهو ابن القيم بيقول لك اوعى تكون فاكر ان الموضوع ده انت هتجيبه كده، بل متى وكل إلى طباع حيل بينه وبين ذلك كله وتركهم خلاص في ظلمات على طول لا يبصرون. طبعا ما يبقى ربنا سبحانه وتعالى يترك عنك هذه الخيرات، لا توفق لشيء بقى، صم ما بيسمعش أصلا كلام كويس، هو الكلام بيتقال بس هو مش سامعه، بيقول لك انتوا كنتوا فين يا عم، احنا كنا حواليك في كل حتة، كل حتة موبايلك كان يعني بيحصرك من كل حتة من الحاجات الخير دي، صم بكم، نسأل الله العفو والعافية. صم بكم، ما عادش بيتكلم بالحاجات الكويسة، صم بكم عمي فهم لا يبصرون خلاص. لو واحد بقى واحد وقع في الدخلة دي هيعرف يرجع يا جماعة؟ ده ممكن يعرف يرجع؟ مستحيل يرجع، عشان كده ربنا قال لك انتهى خلاص، دول لا يرجعون، فهم لا يرجعون. وسبحان الله كثير ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ان هم ليهم ابصار لكن لا يبصرون، ليهم سمع لكن لا يسمعون. طب هيرجع ازاي بالله عليك؟ واحد واقع في حفرة عشان نطلعه نعمل ايه؟ هننزل ليه حبل يمسك فيه؟ لا ده هو أعمى مش هيشوفه. طب هننادي عليه نقول له ايه؟ حاول تعمل كذا، هو صم مش هيسمع. طب ان هو هيقول لك هو حاسس بايه تحت؟ بكم. طب بالله عليك هيرجع ده للنور تاني؟ خلاص طالما لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفهمون ولا يفقهون، اوعى تقع في الفخ ده. والفخ ده على فكرة مش قرار، بمعنى ايه؟ انا مش قررت النهاردة ان انا هقع في الحتة دي، لا، ده يا جماعة نتيجة ممارسات، يعني النفاق مش قرار، مش واحد كده يصحى من النوم كده يقول ايه انا نفسيتي كده مدية على نفاق، انا خلاص هو قرر ان يكون منافق، لا لا يا جماعة ما بتجيش كده، لا هو عم بيقوم للصلاة قام كسالى، قام كسلان، اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ذكر ربنا قليل قوي قوي قوي، لا يذكرون الله الا قليلا، طب لو انفق ينفقون وهم كارهون، إذا وعد أخلف، إذا مش عارف إيه الحاجات ديت بقى، يكره السنة، يبص كده في وشه فيشوف لحيته متضايق منها، كرهها، شايفة نقابها ولا حجابها عاوزة تحرقه. الحاجات ديت مع الوقت إيه اللي يحصل؟ وغالبا يا جماعة الناس ديت هتلاقيها مشكلتهم فين؟ لو مش نفسية هتكون مشاكلهم فين؟ إما أنه لم يستوعب النصوص الشرعية في المسألة ديت فما قرأش كويس، أو أنه هو واقع مع بيئة، مع واحد يا جماعة، بصوا يا جماعة لو تخيلوا كده، عمر بعد ما أسلم كان بيقعد بالليل مع عمرو بن هشام، كان بيقعد مع أبو جهل عند اللات، إيه رأيكم؟ وكان بقى الصبح بيلعب بإيه؟ بيركب الفرس وبيطلع مع المغيرة بن شعبة. كان هيحب جلسات الأرقم ابن الأرقم؟ وتخيلوا إن هم قبلوه، تخيلوا إن عمر بن الخطاب كان مقبول عند عمرو بن هشام أبو جهل، ومقبول عند المغيرة بن شعبة، وبيطلع رحلات صيد مع الوليد بن المغيرة، إيه رأيكم؟ وكان بيروح يشتري الخمر مع شيبة، وعادي بيجي يوم الجمعة بقى أحيانا بيروح يزور الإخوة في دار الأرقم ابن الأرقم، يبقى جاي نفسيا عامل إزاي؟ هو ده مثال بعيد قوي، صح؟ مثال بعيد قوي، بس عشان أقول لك كتير مننا بيعمل المثال ده يوميا. هي يوميا بتخالط ناس راكبين مركب غير مركبها، المركب بتاعها، بس يعني هي دخلت، عارفين كده الأخوات اللي بيخشوا الجروبات بتاعة الأمهات بتاعة المدارس دي، فأحيانا هي أصلا مش سكتها خالص، فلقت نفسها فين؟ دخلت في مجتمع بيتكلموا بلغة معينة، بيفتخروا بطريقة معينة، وهو اصلا جروب، يعني لو صح التعبير هنسميه جروب الادنى، ده احسن، يعني احسن حسن ظن، يعني جروب ادنى عندهم طموح ادنى، فده عاملين كده زي بني اسرائيل، ما ده اعلى طموح عندهم، فتلاقي هي بدأت تتقمص ان هي بتتكلم زيهم، ولسانها اتعوج، وبالتالي قلبها هيتعوج، وبالتالي روحها هتتعوج، دول مش شبهك، ايما طريق سلكت وردت على اهله، فمن سلك طريق الأبرار ورد على الأبرار. وانت ماشي هتمشي في طريق، يعني انت دلوقتي ساكن في فندق الأندلس، خلاص، في فندق رمادة، في فندق مش عارف ايه، بيطل على اللي على بلاط الحرم، تتوقع هتشوف ايه؟ حضرتك متوقع هتشوف ايه؟ بالله عليك قول لي كده، انت متوقع تكون شايف ايه قاعد كده؟ انت في شايف الناس رايحة الروضة، لو بقى ناحية الساعة هتبقى شايف ان الناس رايحة للكعبة، بتبص الساعة 2 بالليل هتلاقي واحد ماسك والدته وقاعد بيزقها ورايحين يعملوا العمرة، هتلاقي في واحد واخد زوجته واولاده قاعد مبتسم وسبحان الله يعلوهم السكينة وطالعين من عمرة، هتلاقي في واحد واخد مجموعة من طلبته كده ورايح يحفظهم القرآن في وقت السحر، هتلاقي في ناس كده قاعدة عمال تعيط وتبكي، وهتلاقي في ناس، صح؟ هتلاقي الجو ده الساعة 2 بالليل. طب 2 الظهر هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفس المشهد. طب العصر هتلاقي قريب من المشهد ده، صح؟ هتلاقي نفس القصة دي. ليه؟ لأنك انت في طريق، انت في مكان وردت على أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيما طريق سلكت وردت على أهله، فمن سلك طريق الأبرار ورد على الأبرار، هتشوف الأبرار، هتشوفهم في المجمل، النظر العام هتشوف الجو ده. طيب لو سكنت صف أول مارينا في شهر 7 و8، ها هتشوف ايه؟ احكي لي، ما تخافش، ايه اللي انت هتشوفه؟ هتشوف اخت منتقبة واخ ملتحي، خلاص، وماشيين كده وقاعدين ايه، يهزروا مع بعض ومتزوجين والكلام ده، وارد عادي، ممكن يكون ناس دبت العفانة في قلوبهم وحبوا ان هم يتحطوا في المناظر ديت، وعادي مش فارق معاهم انه يبعثوا من المكان ده. هتشوف ايه يعني؟ انت متخيل ان هتشوف ايه؟ وهتسمع ايه؟ ايه اللي انت هتسمعه؟ هتسمع ناس قاعدة تقول بتذكر بمجلس علم، هتشوف ناس بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى. سمعك اللي بتقول اه عندنا في ناس وكان عم محمد وكان بيذكرنا بالله والكلام ده كله. انا ما بتكلمش عليكم على عم محمد، انا بتكلم على الوسط العام. زي ما ممكن تبص وتلاقي في واحد برضو ايه سرق حد من الكعبة، بس ده منظر لا يذكر بالنسبة للي احنا شايفينه. احنا بنشوف ايه المنظر العام كله، الاصل المشهد عامل ازاي. يعني هتحرموا علينا يا شيخ المصيف؟ والله لو المصيف فيه كده يبقى حرام عادي جدا، ده بالبديل عادي. بص يعني اتعودوا كده يا جماعة، في حاجات ملهاش بديل. يعني ايه البديل لما الخمرة اتحرمت؟ يعني على فكرة في بدائل كتير، بس انا بس من باب الصدمة يعني انك تصدم الهوى اللي جواك. شوفوا يا جماعة، الجسد امتى هيفرقك؟ الجسد متى يفارقك؟ الجسد هيفرقك لما تموت، صح؟ جميل. لما تموت بقى ايه اللي هيحصل؟ فبصرك اليوم حديد. لو اتمنى ان ربنا يوفقني في توصيل الفكرة دي. كلما سيطرت على الجسد وكلما ضعفت نوازع الجسد، خلاص، كلما صحيت الروح ورأت وصاحبت بقت عندها بصيرة. فالجسد عاوز ينام طول الليل وينام بالعشرين ساعة، انت تقول له لا، في ساعة هنقومها قبل الفجر، فبتبدأ تبصر بعض الحقائق. ليه؟ لأنك خدت من الجسد. تيجي في رمضان تصوم فخدت ايه شوية حاجات من الجسد، سبحان الله. ما هو انت اللي بيشتتك في رمضان مثلا من الحاجات الجميلة، عندك دنيا وعندك شيطان وعندك جسد، ديت الحجب عن القرب من الله سبحانه وتعالى. فيأتي الشرع يقول لك صوم فتحجب عنها لذة الأكل والشرب وليه واللذات الخاصة، فإيه اللي يحصل؟ فالجسد يبدأ، الروح تبدأ تفتح، فكل عما الجسد هيغمض كل عما الروح تفتح. ده مش معناها انك تضعف الجسد حسيا وانك تضعفه، لا، المؤمن القوي احب الى الله سبحانه وتعالى، خير واحب. لكن المراد اللي انا اقصد نوازع الجسد، هوى الجسد، الاهواء، الاهواء، ده اللي انا اقصده. يعني وقتك عاوزك انك تقضيه في المرح واللي بتاع والقصه دي كلها، تيجي تروح واخد جزء من الوقت للسنن وجزء من الوقت لقراءه القران، فتبدا الروح ايه تبدا تظهر تاني تظهر تاني تظهر تاني. ففهمتم الفكره دي؟ والدنيا طبعا والشيطان في رمضان مصفد، والدنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان بيتصدق جامد جدا، فالدنيا رخصت، فالدنيا بترخص معه، فيبدأ عشان كده بيكون أقرب ما يكون العبد ليه، التلات حجب زالت. فأنت لازم تبقى فاهم الفكرة، فكرة إنك عاوز تقرب لازم تعرف الحجب اللي عندك إيه. فكل عما الجسد ما تطوعوش في حاجاته بما لا يأتي طبعا على الأصول العامة، لأنك الاهتمام برضو إن جسدك عليك حق، بما لا يأتي على حقه. لكن أنا أتكلم فين؟ في أهواء النفس. الجسد عاوز يكمل نوم، عاوز يدنه إيه شغال في الشبع وقاعد يتتبع ومش عارف ايه، ولذات النظر ولذات السماع والكلام ده كله والفضول ده كله. لما تدنك تغذي الفضول ده تحجب، لما تدنك يعني تقلل هذه الامور تبدا تبصر. فاذا الجسد لازم تبقى مدرك ان احتياجات الجسد لما بتزيد عن حدها بتكون حجاب عن ربها. الكلام اتمنى ان يكون لو هتفهمه وتنقله تنقله زي ما بقوله، ان احتياجات الجسد لما تزيد عن اصلها هتبعدك وهتحجبك عن ربها، ان هتزيد انت احتياجاتك لقسط من النوم. لما القسط ده يزيد وتقضيها نوم وبعدين شوية حبة استرخاء وبعدين شوية اللي هما بقى الحبة اللي بين الظهر والعصر، وبعدين اللي هما بقى ايه اللي مستني فيهم الاكل، طب وبعدين، طب انت اكلت وبعدين بقى، ما انا برضه عاوز امدد عشان ايه الاكل كده ايه عمل لي انتخه، وبعدين وبعدين ده انت يا ابني السرير تقريبا لو عاملين عليه وقت وبنشوف انت بتمدد قد ايه، هنلاقي ان العداد ما عادش بيحسب، بيقول لك لا والله ما انا هلعب انا اللعبه دي. انت ايه يا عم، انت ما بتقومش ليه؟ ما بتقومش ليه؟ قوم يا عم قوم، انا عاوز افوق. عشان كده في امهات ما بيحبوش يرتبوا السراير، ليه؟ يقول لك برتبها ما فيش 5 دقائق بتضيع تاني، فسيبها كده بقى. فالحاجات ديت يعني جميل انك تكون عندك بصيره في ازاي تزكي نفسك، وجميل تكون فاهم كويس قوي ان نفسك ديت لو ما خدتش بالك منها، لا اصل هو نفسك دي عامله زي الاسد، لو مش روضته واتحكمت فيه هيبلعك هياكلك. فتبقى انت فاهم نفسك ديت ايه، هي اسد ممكن تروضه ويلعب معاك وتلعبه على السيرك ويبقى جميل، بس تروضه صح. فانت تبقى فاهم اليات الترويض ايه، ازاي تلعب معاها، تديها واحدة وتديك خلاص، تقوم بالليل وبتاع وتشرب كوباية شاي رايقة وتاكل سندوتش معين وبتاع عشان تديها ايه، تديك في القيام، اديني واحدة اديك واحدة، فقاعد ايه واخد نفسه كده. لكن بعد ما انتخ والكلام ده كله لقى نفسه ايه، مفيش قيام، على طول صلى الفجر نية صيام، خلاص انا صايم النهاردة، فهتيجي نفسه الله بتاعه والدنات تشد فيه يقول احنا صايمين انتهت خلاص يا شوشو، أو لا سوسو بقى، هي نفس سوسو، فخلاص سوسو النهارده ما انتيش واكله على المغرب، وده هتحاول معاك طب مش عارف ايه، طب انت بنقابل دودو ونقابل الدنيا وننزل نلف شويه في المولات، لا مفيش خلاص، انتي النهارده هأدبك. ليه انتي عملتي معايا تكه ما كانش ينفع تتعمل، بقالك فتره ما بتقيميش الليل ليه؟ اصل ما انت عارف بقى الصيف والليل الصيف قليل ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ما هو الليل صيد، طيب ماشي خلاص نتأدب. نتأدب ازاي؟ مفيش موبايل لمدة 3 ايام من بعد الساعة 10، لا بالله عليك وبتاع والكلام ده كله، انا هحرمك. عارف بقى ما تقول لابنك خش ذاكر، تقول لنفسك كده خش تلمي بقى، لمي نفسك. طب بالله عليك يا شيخ، لا انا مش شيخ هنا انا النهارده جزار جاي اجزرك ماشي. يعني انا طبعا بقول للنفس يعني عشان ما حدش ياخد كلامه عليه. لقيتها بقى جت معاك وخلاص ماشي، ودينا سيبنا الموبايل والكلام ده كله، خلاص يا سيدي ده النفس دي جميله قاعده بتجي بتدي معاك اهي، رايحه جايه معاك. يقول ابن القيم: والرب جل وعلا على صراطه مستقيم في قضائه وقدره، ماض في حكمك، عدل في قضائك. ماض في حكمك شهود ان تقدير الله سبحانه وتعالى، وان كل امر بيتم قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة مكتوب، واخدين بالكم، مكتوب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة ان حضرتك هتحضر اللقاء ده وهتسمع الجملة دي، وان انا هقول لك الجملة دي، وان بعد ما اقولها لك هتكتب سبحان الله. شوف دي كله مكتوب، ده يخليك ايه بقى، يخليك تبقى شغال هادي رايق. ليه؟ خلاص قم بما عليك ولا عليك. فتقول ماض في حكمك، طب بما ان هو ماض في حكمك، لا الجمال لما بتشهد ده صح وبتعرف مين اللي ماضي فيك حكمك، وانت بتعرف انت بتكلم مين، بتقول عدل في قضاءك. لا مش معنى ان هو ماضي ان انا مظلوم، لا ده انا شاهد العدل كله، عدل في قضاءك. وعشان كده بتبدأ تقول له أسألك بكل اسم هو لك، يعني كأنك بتقول يا رب أنا من الجمال اللي أنا شاهده ده أنا عاوز كل، شوف عاوز أعيش مع كل اسم، كل اسم أنا أعرفه أو ما أعرفوش. العمق ده جه منين؟ من إنك تعرف أسماء ربك وصفات ربك، وإنك تعرف الآمر قبل الأوامر. والله وبالله وتالله إن كل أخت مقصرة في الحجاب والله هي لم تعرف بعد الآمر الذي أمرها بالحجاب، أنت مش تعرفيه والله، ما تعرفيه، أقسم بالله ما تعرفيه، مش تعرفيه تمام المعرفة. أنت لو تعرفيه كنت ذبتي حبا وحياء ومسارعة وتسليما في لبس الحاجة دي، لا ده انت كنت هتتفنني في التطبيق. اللي بيدخل على مدير شديد قوي او عظيم قوي ومحبوب بيتفنن في تسليم الملف ليه. هو اصلا قايل اللي اعملوا لنا الشيت او التقرير يكون كذا كذا، لا ده قاعده تتفنن ليه؟ لان هي عارفه ان هو رايح التقرير ده رايح للعظيم، رايح لمدير عظيم قوي عندها، او بيرعبها، او بيحب جدا المدير بتاعه، فبيسلم الحاجه بتفنن. الرب جل وعلا لو انت تعرفه وامرك بصلاه الفجر، ده انت هتستناها قبل، تقول امتى بقى؟ خلاص هينادي اهو، هينادي حي على الفلاح، اي انا نازل، ده انا بقول اصلا، انا اللي قايل حي على الفلاح، انا اللي ربنا هيستعملني اقول حي على الفلاح في الحي بتاعي. لكن طول ما انت شايف ان المؤذن ده مهنة الراجل البسيط الغلبان مش مهنة بلال، ففي شوشرة هتحصل. فالشعور بتاع تعرف الآمر قبل الأوامر يهديك ويرقيق وينقيق يرفعك. فيقول ابن القيم: والرب على صراطه مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراطه مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم. ابن القيم يقول بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم إليه جميعا، إليه حجة منه وعدلا. يعني الكلام ده هقوله دلوقتي. يقول: وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا. يا سلام. ابن القيم بيقول إن الرب جل وعلا على صراط مستقيم، وجعل لعباده طريق صراط مستقيم، نزل لك وحي. خلي بالك الصراط اللي هو ايه يا جماعة، الجماعة بقى اللي درسوا في هندسة او درسوا اي رياضة، اي نقطتين في الصفحة عاوزين نوصل بينهم، ايه اسرع طريق؟ اي نقطتين، واحدة في الشمال واحدة في اليمين، واحدة عاوزين نوصل بينهم، هنعمل ايه؟ نعمل زجزاج. لو جبنا خيط كده وعملنا زجزاج هيبقى خيط طويل، لكن لو عملنا خط مستقيم ده أسرع الطرق، أسرع وصلة بين نقطتين، هي أسرع وصلة بينك وبين ربنا إنك تمشي على الوحي بالظبط. بس أنت العبد وهو الرب، عاوزين نصل بينكم الصراط المستقيم كلام الرب. إدانك بقى تتفلسف وتجيبها يمين تجيبها شمال، أنت بتصعب على نفسك السكة. اصل يا شيخ ازاي ما سلمش عليها وهي كذا، دخلت دماغك، صعب السكه، صعب براحتك بقى. احنا قلنا لك اقرب طريق هو طريق صانعك، ولتصنع على عيني. الصنعه دي مهمه قوي، طريق اللي خلقك، ولذلك ستبقى صوره العلق هي من بركات أوائل ما نزل. وللأسف صورة معانيها مسلوبة من صدور الكثير. الصورة دي صورة التعلق، من البداية بتقول لك لازم تتعلق، انت عبد متعلق، هو ربنا خلقك كده، خلقك لازم تلزق، هو كده اللي خلقك، قال كده يا سيدي، اللي خلقك كده، خلق فيك كده حاجات انت بقى ما لمسها، ممكن تحس بأثارها، ممكن مش شايفها، بس هي موجودة فيك، هي موجودة فيك. سبحان الله. اللي خلقك بقى قال لك انا خلقك بخاصية كده معينة، خاصية التعلق، لازم تتعلق. طب هروح فين بقى؟ قال لك بقى عاوز تمشي السكة دي، الطريقة هو واضح. فنصب لعباده من أمره صراطا مستقيم، دعاهم إليه حجة منه عدلا، دعا الناس للطريق ده، لكن هدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا. اوعى تكون فاكر انك حاضر الدرس ده عشان انت شاطر وانك ضبطت المنبه وانت الوحيد اللي بتفهم، لا يا نجم، قصة كلها هو الذي أتى بك، هو الذي أنام هذا وأيقظ ذاك، نعمة منه وفضلا. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء. مش يهدي الكل، لا، هو يدعو الكل، لكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا. وقلت لكم في لقاء من اللقاءات إن إيدك، إن أحيانا أنت بلسان حالك بتقولي إن دي من ربنا ليا، عيني من ربنا ليا، ودني من ربنا ليا، قلبي من ربنا ليا، جسمي من ربنا ليا. طيب الصدقة اللي انت عملتها، صلاة الفجر اللي انت صليتها، قراءة وردك، إحسانك لأخيك، إحسانك لأختك، أحيانا وإحنا مش واخدين بالنا بنقول منا ليه هو. لا يا نجم، هي منه برضه، منه منة. عشان كده من الآيات اللي بتجيبك لمس كتاف، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. يا سلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم. أنت فاكر يعني أنت جاي كده؟ لا لا، هو اللي ليه المنة، اللي ليه المنة، اللي جابك هنا وأقام عليك اللي إيه؟ وأقامك في قبضة أهل اليمين. عشان كده قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، الفكرة فين؟ ولكن الله يمن، الله يمن على من يشاء من عباده. ففي أفعال لله سبحانه وتعالى أنت محتاج تتتبعها، زي فعل المن ده تتتبعه في القرآن، فعل الكف أنك تتتبعه في القرآن. إذ هم قوم، شوف ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. اللي حصل فكف أيديهم عنكم. مين اللي كفهم؟ انت صحنا عملنا حركات وعملنا، يا عم انت عملت ايه؟ انت عارف ان انت ان احنا عارفين انك ما عملتش حاجة. هو سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي كف، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. الأفعال دي بقى، إنك تعيش مع أفعال الله. إن شاء الله نبقى نتكلم بقى في الإيه، في القصص دي، عما نيجي عما يجي وقتها في لقاءات الأسماء والصفات. الشاهد إن ابن القيم يقول وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. طيب احنا لسه باقي 3 4 دقايق نلحق نخلص المقطع ده، عشان ما حدش يدعي علينا يقول احنا بقالنا يومين في المقطع ده. يقول فاذا كان يوم لقائه، يوم القيامه بقى، يوم اللقاء اللي احنا لسه كل بندندن عليه، نقول لك ايه هي، ايه هي العبوديه؟ العبوديه هي رحله اللقاء المشرف بين، رحله اللقاء المشرف بين يدي الله، هي دي عبوديتك. عم بقول لك ان عبد يعني عبد، يعني انت مسافر في طريق تقابل فيه ربنا. لو اتعاملت بالطريقة دي ترتاح جدا. يعني ان ربنا خلقني ليه؟ ربنا خلقك ووضعك في طريق، الطريق ده كأنه زي الطريق الحسي كده. انت لقيت نفسك مرة واحدة كده ايه في الكارتة بتاعت القاهرة، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، مرة واحدة كده. ايه المطلوب منك؟ يلا اتحرك. عشان ايه؟ اتحرك طريق الى الطريق الاسكندرية، عشان هتتقابل في الطريق ده في ناس هيقابلك ويشوفوك انت اتحركت قد ايه ومسافه قد ايه، ويحاسبوك على الطريق ده. وعلى حسب بقى جمال خطواتك وطريقه المشي، وكنت ملتزم بالطريق وكنت واخد الطريق الايمن وكنت ماسك الحزام وكنت ماشي بالسرعه والكلام ده كله، فبتبقى رايق بقى خلاص. فانت ماشي سايق عربيه حياتك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الطريق الحسي والطريق المعنوي في سوره النحل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره النحل قال لنا ايه؟ قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. انتوا بتركبوا الحاجات دي في الطريق الحسي صح؟ ويخلق ما لا تعلمون. يلي نزل عليكم القرآن في حاجات لسه انتوا مش عارفين بقى، العربيات والطيارات والكلام ده كله، ولسه الجيل اللي جاي في حاجات هتطلع معهم احنا ما نعرفهاش. ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وبرضو على طريق، في طريق ربنا بقى، ده الطريق المعنوي، انت ليك طريق، انت ايه قصد طريق ربنا. فايه هي العبودية؟ العبودية انك بتبدأ انك جيت في الدنيا دي عندك نقص وعندك احتياجات. بنقول لك الاحتياجات بتاعتك تملاها ازاي وانت على الطريق. ولله المثل الاعلى، في الطريق الحسي انت محتاج البنزين، محتاج تدخل حمام، محتاج تجيب ميه، الاكل والاحتياجات بتاعتك. فبنقول لك في محطه هنا هتعمل بنزين، بس خلي بالك في بنزين مغشوش 80 بيخلي العربيه تكركر منك، يفضل انك تحط بنزين نظيف. خلاص، فالبنزين تحطه، الميه اللي مش عارف ايه، وانت ماشي تصلي في مسجد كده هيقابلك وبصلي فيه، مش بيديك ارشادات في الطريق، بس كده كده انت عارف ان في كمين على الطريق هيقابلك ويحاسبك، على الخير يديك خير وعلى الشر انت ونصيبك. ولله بقى المثل الاعلى في الطريق المعنوي، انت ماشي في الطريق، ربنا خلقك. انت بقى عندك ايه؟ اصلا انا في اعدادي يا عم الشيخ، انت في اعدادي، في جامعه، عندك بنات في اعدادي، انسي القصه ديت. خلاص سن التكليف جه، انت في الطريق ده. ايه هو بقى طريق؟ طريق التشريف. انت تستلم طريق التشريف هيتخفف عنك كل تكليف، مش هتشوف التكاليف. ليه؟ انا متشرف، انا العبد اللي متشرف، انا ماشي في طريق رايح اقابل سيدي الكريم الغني الودود الجميل العليم الحكيم اللطيف الخبير الودود. فانت رايح بقى الطريق ده، فالطريق ده بقى هتلاقي ان ايه، كل انفصال فيه هو اتصال، كل انفصال هو اتصال. ليه؟ هيبقى عامل زي الصاروخ اللي بيطلع فوق في السماء وهو طالع شايل سفينة الفضاء، قاعد في أجزاء منه بتتفك بتترمي بتنفصل عنه بس عشان الجسم التاني يطلع فيحصل الاتصال. فأنت طول ما أنت ماشي أي حاجة بتضحي بيها هي اتصال. ليه؟ لأنك عارف إن الحاجة اللي سبتها هنا عشان هناك أتشرف باللقاء، لأن أنا لو اتمسكت هناك ولقيت في العربية الحاجة الوحشة ديت أنا هتحاسب عليها. لا يا عم، نفض نفض، اقلب ارمي اجهز. ليه؟ فيبقى ايه هي العبودية؟ هو الاستعداد ان السير في رحلة نهايتها لقاء مشرف، هو الاستعداد للقاء المشرف. فابن القيم بيقولك فإذا كان يوم لقائه، يوم اللقاء المشرف بقى، نصب لخلقه صراطا مستقيما. بيقول لك يوم اللقاء زي ما كان في الدنيا اداك صراط مستقيم، هيحط لك صراط مستقيم، خط كده بينك وبين الجنة يوم ما تقابله سبحانه وتعالى يوم اللقاء. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه، يعني جعل لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، هيبقى في طريق كده جسر، الجسر ده تحت النار، والجسر ده أحد من السيف وأدق من الشعر، رفيع قوي، ده الظاهر، لكن معنويا في ناس ولا هتحس بيه ولا هتشوفه. يقول ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، اللي ما مشيش على الصراط المستقيم في الدنيا ومشيت كويس في الطريق عدل، زي ما كانت بتلخبط في الدنيا هتتلخبط هناك. طب كانت ماشية عدل تمشي عدل، طب كانت ماشية بسرعة تمشي بسرعة، كانت ماشية كده وقلبها منور وعاوزة ترقص في الدنيا وهي قاعدة تقول يا أنا الدنيا مش سيعاني وأنا لابسة زي أمهات المؤمنين، ماشية محدش شايفني وأنا شايفة الناس كلها، أنا مبسوطة، ماشي مفتخر أن وجهه تعلوه سمت رسول الله، مبسوط فرحان، هو فرحان قوي زي ما هو كان فرحان وسعيد ويعرف ان في مجلس علم يجري، ده في صدقه هنا بيتحرك، ده في بر والدين بيتحرك، ده في صله ارحام بيشارك، ده في عمل بيتقنه لله سبحانه وتعالى، في حاجه ترضي الوالد والوالده ومباحه وحلال يعملها، قاعد زي ما كان بيتحرك السرعه دي. ابن القيم يقول فاذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ويصرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين. امسك بقى قلبك بقى، نور المؤمنين، جعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا. يا سلام، يخلي النور اللي كان في قلبك بتاع الدنيا ده، النور بتاع حب الله، النور اللي كان بيخليك تغار ان الناس تحب حد اكتر ما يحبوا ربنا، لا والذين امنوا اشد حب، لا يا عم انت بتحب دنيتك، انا بحب ربنا اكتر، انت بتحب مصايفك وبتحب مباحاتك وبتحب ده، ما انا بحبها برضو، بس انا حبي لربنا اكتر وبذل لربنا اكتر وتضحيتي لربنا المفترض تكون اكتر، حياتي كده. فالنور اللي جوايا ده، النور اللي جوايا ده، انا بحب النوم بس حب ان انا اقف لربنا اكتر، انا بحب النفقه على حاجتي وشخصية والكلام ده كله، بس لا بحب برضو ان انا انفق ايه على ديني اكتر. الحب ده نور، ده بسبب النور اللي جوه. النور ده عما كان موجود هو نور معنوي، محدش يعني الناس بتشوف اثاره، لكن تفاجئ يوم القيامة ان تشوف انواره، فتنتقل من الاثار الى الانوار. فابن القيم يقول لك يبقى نور ظاهر يسعى بين ايديهم وبايمانهم، ماشي قدامك نور، واحد معاه نور زي الشمس في ظلمة الجسر، المكان ده ظلمة، لا سبحان الله. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه، كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. زي ما كانوا محافظين على النور، ربنا يحفظ لهم الإيمان لغاية ما يعدوا. حفظ عليهم الأنوار دي زي ما حفظوا الإيمان. هم حفظوا الإيمان في الدنيا، حفظوه بحفظ الله لهم. طب يجوا يوم القيامة، يا بختهم بقى، الأنوار بقى يتولى منور السماوات والأرض أن ينور لك الطريق. يا جماعة شوف كل الأنوار اللي في حياتك، نور الكون، نور المجرات، نور الليل، نور النهار، نور كل الأنوار اللي أنت بتشوفها في حياتك دي، ده نور مخلوق. فما بالك الخالق لما يتكفل أن ينور لك الطريق اللي يعديك الجنة، هيبقى النور عامل إزاي؟ وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه. يا ربي على الجملة، شوف مشكلة الدنيا بتسيبك، هي بتغريك وتسليك وتتركك أحوج ما تكون إليها، على طول بتسيبك. طب خلاص بقى، عارف كده راجل كبر وعمل عملية وطلع من العملية عاوز يتعكس، فيجيبوا له عكاز أحوج ما يكون للعكاز ده، يلاقي العكاز ده بلاستيك ويتكسر منه، يروح واقع على وشه. هي الدنيا بتعمل معاك كده، تضحك عليك تضحك عليك تضحك عليك تضحك عليك تضحك عليك، بعد ما بهدلتك وخليتك كده خلاص بقيتي مشوهة من الداخل، روح سايباكي وماشية. وبقى طب فين اللي مش عارف كارير، ولا في كارير ولا ما كاريرش، خلاص كله اتكرر عليكي وخلاص حبل واتلف على رقبتك، انت اللي لفتي. فيقول وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه. كان عندهم نور بيخدعوا بيه الناس، يعني احنا ظاهرنا كويس، طيب يجوا يوم القيامة ياخد بصيص كده، النور ده يروح مقطوع. ليه؟ شوقهم، و سبحان الله كما كانوا يخادعون المؤمنين خدعوا هناك، كما أطفأ من قلوبهم في الدنيا وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط. طب العاصي جاي يعدي في كلاليب خطاطيف وحسكا تخطفهم، زي ما كانت في الدنيا يخطفوا مقطع غيبة نميمة سوء ظن مش عارف إيه، إيه على طول بقى خربشة خربشات الدنيا. فكما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة السير والسرعة كانت في الدنيا، الناس دي كانت دايسة قوي. يقول ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه. لا لا لا نقف هنا، ما ينفعش نكمل الحتة دي، الحتة دي عاوزة جمال، عاوزة روقان، ده عاوزة كده المجلس لوحده كده عشان نشوف بقى ايه موضوع السرعة ده وموضوع اللي الحوض، لان هي ديت اللي بتخلص لك المشهد ان شاء الله. ذكرى الدار الآخرة أخلصناهم بخالصة، ذكرى الدار الآخرة، لما ذكرى الدار الآخرة تكون في قلبك كل همومك انتهت. ليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ خلاص ربنا كاف العبد، أنا واثق في كفاية الله، وأنا واثق في أن الله كاف، لكن هل أنا واثق أن أنا عبد؟ هو ده المحك. هو قال لك أنا بكفي عبادي، فكن من عبادي أكفيك. فأوعى تبعد عن العبودية وتقول له كفيني يا رب، لأ يا نجم. ما تبعدش عن التقوى وتقول له اجعل لي مخرج يا رب، ومن يتق الله يجعل له. فمين اللي هياخد دي؟ اللي هياخد دي اللي بيعمل الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.